إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ويقول الله جل وعلا حاكيا عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال الله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أيها المسلمون، عباد الله، ربنا موصوف سبحانه بهذه الصفة، صفة العزة. وهذه الصفة في لغة العرب تدل على القوة والغلبة والشدة، ومنه يقال: أرض عزاز، إذا كانت صلبة وإذا كانت شديدة. والله سبحانه وتعالى صفة العزة له ليست كصفة المخلوق. المخلوق تكون عنده عزة لكن يعتريها ذل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال في موطن بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فيعتري عزة العبد شيء من الذل، يعتريها أحيانا وهو مؤقت لعبد المؤمن، أما الله سبحانه وتعالى فعزته دائمة لا يغالب سبحانه ولا يمانع سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، عباد الله، من عظم الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعزه الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أرشد إلى أمر، أرشد العباد إليه وعليه من يفعلوه، إن فعلوه أعزهم سبحانه وتعالى وإن تركوه أذلهم سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أي الذي يبحث ويريد العزة فالله سبحانه وتعالى له العزة جميعا، يملكها سبحانه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن إذا فعلتم الطاعة يرفعكم الله ويعزكم سبحانه وتعالى، يعزكم بعزته سبحانه وتعالى. وبلا شك أنه ما من مؤمن إلا وهو يريد أن يعزه الله سبحانه وتعالى، ولا يريد أحد أن يكون ذليلا عند الناس وذليلا عند عباد الله، إنما يريد أن يكون عزيزا موفقا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم، يكون التراحم والذل بين المؤمنين في خفض الجناح وفي اللين والتعاطف، كما قال الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهو إذن كما يقول ابن رجب رحمه الله أحب الله سبحانه وتعالى، فأحب أولياءه لأنهم يحبون الله، وبغضوا أعداءه لأنهم يبغضون الله سبحانه وتعالى، فكانوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أي أشداء، كما في الآية الأخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكما وصف الله نبيه بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال الله سبحانه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بينما قال له في شأنه مع الكفار يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن أيها المؤمنون عباد الله، شأن العزة التي هي هذه الصفة العظيمة، إن المؤمن إذا عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى أعزه الله، هذا هو سبيلها وهذا هو طريقها. أما الكفار والمنافقون فإنهم طرائق قددة. كيف ذلك؟ فالكفار يطلبون العزة ممن يعبدون من الآلهة، ممن يعبدون من الآلهة. قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. قال الله كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي ليس الأمر كما أملوه وليس الأمر كما طلبوه، فإن الحال سينقلب عليهم ولا يكون لهم عز أبدا بل ذل، وإن كانوا أصروا على هذه العزة في عبادتهم لغير الله، كما قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي في عزة في حمية وأنفة ومشاقة، لأنهم تعصبوا لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. هذه الآلهة عند الكفار صنوف وأنواع، منهم من هو على صورة بشر ملك معظم متجبر تغطرس يزعم أنه الوحيد على ظهر الأرض الذي يعبد كفرعون لعنه الله، يزعم أنه هو الإله وأن غيره لا يعبد أبدا ولا يستحق العبادة، ما علمت لكم من إله غيري، فظن من كان يراه وأنه على ملكه وسلطانه ودولته وجبروته وتحكمه وما معه من كبر وغطرسة وجنود، ظنوا أن العزة مع هذا الرجل وأن القوة مع هذا الرجل وأنه لا يغلب ولا يبطش به مهما فعل فإنه قوي عزيز. كذا اعتقد من كان ممن كان على كفره ثم أسلم بعد ذلك السحرة، كانوا عند أن ألقوا حبالهم وعصيهم عند الناس في يوم الزينة والناس مجتمعون قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره قال استعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل وجه إلا أنه تجبر وحصل له صورة ملك وجنود، فغر هؤلاء ألبها وما نفذ بصرهم إلى حقيقة الأمر، ما نفذ بصر هؤلاء إلى حقيقة الأمر أن هذا عبد ضعيف عاجز ما يستطيع، لو كان قويا بالفعل ويفعل ما يشاء فعلام يأمر جنوده أن يفعلوا، لماذا لا يقول للشيء كن فيكون، لماذا تربى عدوه في حجره وهو لا يدري، لماذا يطلب طينا أن تحرق لأجل أن يرى إله موسى فأوقد لي يا هامان على الطين إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه. هل هذا رب وهو في غاية الضعف يأكل ويشرب ويمرض وكذلك يفعل من حاجته إلى الولد وغير ذلك، فهو ضعيف عاجز، ومع هذا ظن هؤلاء السحرة في حالة كفرهم أن العزة مع فرعون وأنهم سيغلبون موسى، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون إلى آخر ما ذكر الله، غلبوا وهزموا وكسروا، والسبب أنهم اعتمدوا على عبد ضعيف عاجز، فلما رأوا آية الله أمامهم وأنها ليست بالسحر آمنوا، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بحسن خاتمة أن ماتوا مؤمنين بموسى وهارون. إذن أيها المؤمنون عباد الله، التعلق بالمخلوق مهما كان معه من ملك، مهما كان معه من صناعة، مهما كان حوله من جنود، فإن هذا عين الضعف. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فإذا أعزك الله بطاعته فإنك لا تذل، إن مت مت على الطاعة، وإن بقيت بقيت على الطاعة عزيزا، بينما إن كنت على عكس ذلك أملت في مخلوق من حيث الصناعة، من حيث التجبر، من حيث ما معهم من أسلحة، من حيث ما معهم من قوة، وما يملكون من منطقة ومنطقة ومنطقة أو يسيطرون عليها، فإنك إذا فعلت ذلك أذلك الله، وإذا أذلك الله فمن هذا الذي يعزك؟ ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي في القنوت: إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه. فمن والاه الله لا يذل أبدا، فهو أحد الحسنين، على طاعة يمشي، إما أن يرزق الشهادة، وإما أن يكون يموت على حسن خاتمة وهو دائما على خير، بخلاف من كان أذله الله، فإذا أذله الله فلا يعز أحد، كما يقول تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم. ولهذا يقول سبحانه: ولا يعز من عاديت، من عاداه الله فلا يستطيع أحد أبدا أن يعزه. عباد الله، إن من أسباب أو من أمور العزة في شأن هؤلاء الكفار الذين اعتمدوا على صورة مخلوق أو اعتمدوا كذلك على آلهتهم، سواء كان على هيئة دنانير، على هيئة الدنيا، على هيئة لا إله والحياة مادة، على هيئة صورة عبد الملك الحوثي كما يأمر أبو علي الحاكم الصحفيين أن يسجدوا لصورته وغير ذلك، وكما يأمر بشار الأسد الناس أن تقول لا إله إلا بشار، فكل هذا ضعف وذل، لأنه مخلوق، ومن تعلق به فسينال الذل في الدنيا قبل الآخرة. أيها المسلمون عباد الله، المنافقون عزتهم أملوا في الكافرين الذين معهم القوة والمكنة، الذين آتاهم الله شيئا من متاع الدنيا، ركنوا إليهم وظنوا أن هؤلاء معهم السيطرة فمالوا إليهم، إن كانوا سواء كان صناعات كحال كثير من المنافقين الذين يؤمنون في شأن أمريكا ما لديها من أسلحة ومن تجبر على البلدان، وهذا والله عين الإهانة. يقول الله سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. لماذا اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ ماذا تريدون؟ أتريدون عندهم العزة، الغلبة، القوة، المكنة؟ لا مكنة لكافر ولا قوة لكافر، إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده، من شاء الله أن يرثها يرثه، ليست لفلان ولا لعلان. فكيف تؤملون في أمثال هؤلاء؟ فذمهم الله بأن لهم عذاب أليم، ويا الله أعلم، والآية عامة في الدنيا والآخرة، لأنه ما حدد بأن لهم عذابا أليما، فهو عذاب لهم في الدنيا والآخرة. وهؤلاء القوم بسبب جبنهم وهلعهم مالوا للكفار، ولهذا إذا خلوا قالوا للكفار إنا معكم، وإذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، فهم وجه مع المؤمنين ووجه مع الكفار بسبب الجبن والهلع. ولهذا لما يأتون لأنفسهم يزعمون أنهم هم لهم العزة وهم عكس ذلك. قال الله سبحانه وتعالى عن عبد الله بن أبي سلول: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. من الأعز عند عبد الله بن أبي سلول أو ابن أبي بن سلول؟ يزعم أنه هو الأعز، وأن رسول الله والمؤمنين هم الأذل، وهو يقول ذلك، ولكن نفس سبب النزول بين جبنه وهلعه العزيز ما يجبن عند المحاققة، يقول صراحة ما يعتقده. فقيل له: سمعه زيد بن أرقم، وجاء وأخبر عمه، فذهب عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، وقال له: قلت كذا وكذا، فحلف أنه ما قال ذلك، حلف بالله أنه ما قال ذلك، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، قال زيد بن أرقم فصرت مهموما، أي صار مهموم تلك الليلة، قال ما نزل بأحد هم مثلي قط في تلك الليلة. قال بين نحن في الطريق إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فلاك أذن زيد بن أرقم وأخبره أن هؤلاء القوم قالوا هذا المقال. فإذا هؤلاء لهم العزة، كيف العزة؟ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. المنافقون هؤلاء القوم حقيقة الأمر ليسوا أعزاء، بل هم الأذلاء، فنفى الله عنهم العزة نفاها. فمن ظن أن العزة مع مخلوق كافر يركن إليه ويميل إليه ويؤمل به فليصحح مفهومه، فإن هذا عين الضلال والانحراف، وهذا عين الشقاء عياذا بالله. كحال كثير من أبناء المسلمين من بني جلدتنا يؤملون في أمريكا وفي دول الكفر عياذا بالله من هذه الانتكاسة. كذلك أيها المسلمون عباد الله، الأطراف الصنفان جميعا الكفار والمنافقون عندهم خصلة، وهذه الآية يقول ابن كثير عامة في كل منافق. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. من الناس إذا تكلم سمعت لقوله، كما قال تعالى في وصف المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقولهم. وهذا كذلك، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، لدود يعني معوج، كثير التعصب والإعوجاج عند الخصومة، وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض، ومعنى سعى قصد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. قالوا وإفساد المنافق في الأرض يسبب انقطاع المطر، وذلك يسبب هلاك الحرث والنسل. ولهذا قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله وعظ ونصح، كما يقول بعض أهل العلم من المفسرين، إذا وعظ وذكر يقول ما مثلك ينصحني، ما مثلك ينصحني، يتكبر على عباد الله الناصحين، فهو عنده نوع كبر وانفه وغرور، وهو يشهد الناس وله لسان حاذق وله كذا وغير ذلك من تعبيرات. ومع هذا كله إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال الله فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي كافيته النار، كافيته النار. هذا الصنف متوعد يا عباد الله، فهو يقول قول والأفعال تخالف ومعتقده يخالف ذلك، وهو يسعى في الإفساد في الأرض. ولهذا هذا النوع تأخذه العزة بالإثم فهو متوعد، أما المؤمن فهو لين الجانب. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أذلة على المؤمنين، فهو لين الجانب سهل يكلم وينصح، أما من تأخذ العزة لا يقبل ويانف، كحال فرعون عند أن نصحه موسى، وحال الكفر عند أن ينصحوا كثير منهم، فإن هذا والله العظيم مضر بهم، مضر بهم وأسلافهم من قبل أهلكهم الله سبحانه وتعالى. إذن عباد الله هذا الجانب طلب العزة مداره كله على الالتصاق بجناب الله سبحانه وتعالى، وأن يعبد المرء ربه على طاعة الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة يعزه الله ولا يستطيع أحدا يذله. والعكس إذا فارق العبد جناب ربه وآثر الكفر أو آثر أن يلحق بالكافرين يؤمل فيهم ويظهر الوجه للمسلمين، فإن الذل يناله دنيا وأخرى، أعاذنا الله من هذا الداء. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمال، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن أهل اليمن اتصفوا بصفات وفضائل أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفي لفظ والفقه يمان، وفي كذلك مسند الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، يطلع عليكم أهل اليمن كالسحاب، أو هم كالسحاب، هم خيار أهل الأرض. فقال رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا نحن يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا نحن يا رسول الله؟ قال: ولا أنتم. أيها المسلمون عباد الله، ما سبب الثناء على أهل اليمن؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: سبب الثناء عليهم إسراعهم إلى الإيمان وقبولهم له، هذا السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: الإيمان يمان، أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. كيف أسرعوا إلى الإيمان وكيف قبلوا للإيمان؟ الجواب ما في الحديث، أرق قلوب. قال: وإذا رق غشاء القلب فكل الخير ينفذ إلى القلب ويأتيه الإيمان مباشرة، بخلاف لو غلظ، بخلاف لو كان عليه غلاف. وقالوا: قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم. لكن أهل اليمن قلوبهم رقيقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا مشاهد في كل عصر وفي كل زمن في أهل اليمن. قال: فإن غالب من يأتي أو من يوجد من جهة اليمن أنهم قلوبهم ضعيفة وأبدانهم، أي أن أبدانهم وقلوبهم ضعيفة ورقيقة، تقبل الخير وتقبل الإيمان وتنقاد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال كثير من المفسرين منهم ابن عباس: هم أهل اليمن، أي إنهم إن توليتم فأهل اليمن. قال الحافظ القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال: وأهل اليمن بلوا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتوح العراق، فكان أكثر من فتحها واستعان بهم عمر قبائل اليمن، أي بفتح تلك البلدان، فكان الفتح على أيديهم كثير في البلدان، لأنهم قبلوا الخير وصبروا على ذلك. فالأوس والخزرج حيان من اليمن، وإن كانوا سكنوا المدينة أصولهم من اليمن، أبو هريرة الدوسي من اليمن، كذلك غيرها من القبائل، النخع وهي من اليمن، وغيرها من القبائل التي أصولها من اليمن، فيها من البركة العظيمة وانتشار الخير في بقاع الأرض على أيديهم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دعا لهم بالبركة وقال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: في نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: في نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: في نجدنا يا رسول الله. قال: نجد منها الفتن ويطلع منها قرن الشيطان. ونجد المدينة، كانت تلك الجهة هي المراد بها العراق، هي المراد بها العراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وهو في المدينة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تكرمة لأهل اليمن، قال: إني لأذود بعصايا الناس يوم القيامة عن حوضي ليشرب أهل اليمن، أي أول الناس يريدهم أن يشربوا هم أهل اليمن. هذه من فضائل أيها الناس وسبب الثناء ما مضى، قبولهم وإسراعهم للإيمان، قبولهم وإسراعهم للإيمان، لأن قلوبهم رقيقة. وهذا في كل عصر يشهد بذلك العلماء. إذن أيها الناس، هذا الأمر الذي فيهم بسبب قبولهم، وهذه بشارة لأمة اليمن وللمسلمين في اليمن. ولهذا أيها الناس، أهل اليمن ما تأتي فتنة من الفتن إلا ولله الحمد ينبذوها ويتخلصوا منها، فلا يقبل المتجبرين ولا يقبل المتكبرين ولا يقبل المتغطرسين ولا يقبل كذلك من يريد عياذا بالله رفض الدين وإزهاق المسلمين، كل ذلك يرفضوه ويمقتوا غاية المقت بينما ذهبوا هم على ذلك. فلهذا تجدهم في أرض صعدة وفي شمال اليمن كارهين للحوثي، بل وفي جنوب اليمن كذلك غالبهم على هذا الأمر، يكرهون الروافض أشد الكره لما سمعوه من التجبر والبطش والمقت وغير ذلك من أساليب التعذيب الذي يفعلونها بالمسلمين. كذلك كانوا في جنوب اليمن أيام الحزب الاشتراكي في غاية البغض وغاية الكره، والناس حالهم كما قال شيخنا مقبل رحمه الله كانوا كالجراد داخل العمامة، ما ينتظروا إلا أن يأتيهم النور تنفتح فيخرجوا منه كالجراد، لشدة التكبيت ولشدة كذلك الكبت عليهم والتضييق عليهم، يضيقون من هذه الأنظمة ويرتاحون لكلام الله ولكلام رسوله. فلهذا عزهم الله، ألا ترون أيها الناس تعصف الفتن في أرض مصر وأرض ليبيا وأرض تونس وأرض كذلك غيرها من البلدان في أرض العراق، بينما اليمن جاءت فتنة الملك فخمدت فيها على ضعف، بينما الدولة فيها الإخراقات والأمور من الفساد ما الله به عليم، والشعب الكثير منه على خير وصلاح، والكثير منهم يقبل قال الله وقال رسوله. بل أثبتت هذه الثورة كما قال بعض المحللين إن اليمن تمشي بدون دولة، وإنما شعب يقاد نفسه بنفسه، أي إنه ينقاد بسبب طاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، يسمعون قال الله وقال رسوله فترق قلوبهم وتذرف دموعهم وتلين جوارحهم لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعزهم الله بذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يبغضون الكفر بأنواعه، ومن كان من أبنائهم ومن بني جلدتهم تأثر بالكفر والإلحاد وأراد الكفر والزندقة والإلحاد، سواء كان على صورة لا إله والحياة مادة شعار لينين وماركس وستالين لعنهم الله ما بقي لله خلق، أو سواء كان على هيئة عبد الملك الحوثي بأن يسجد له وأن يعبد هذه الأضرحة التي ينادون بها بالغوث والتي يطلبون لها المدد ويطلبون لها ما يطلبون أولو الله سبحانه وتعالى، أو سواء كان على هيئة الصوفية الذين يريدون الاستغاثة والسحر والشعوذة وإرعاب المسلمين وإذلالهم وغير ذلك، فإن ذلك كله كره وكله مقتوه، وهذا يدل على المعدن الطيب الذي في هذا البلد الطيب الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يا أهل اليمن أبشروا كما بشر أسلافكم وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني تميم أبشروا يا بني تميم، قالوا بشرتنا يا رسول الله فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوه عطاء من عطاء الدنيا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالإيمان، قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا يا رسول الله فأعطنا، فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله، جئنا نسألك عن هذا الأمر، إذا قبلوا البشارة بالإيمان وقبلوا هذا الدين وصاروا منقادين أسلافهم لذلك. يا عباد الله، هذا رسول الله يثني علينا نحن معشر اليمنيين، فعلينا أن نطيع ذا ربنا سبحانه وأن ننقاد لنبينا سبحانه نبينا عليه الصلاة والسلام كما انقاد آباؤنا الأوائل وكما انقاد سلفنا الصالح من الصحابة ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين الذين أخذوا هذا الدين وعضوا عليه بالنواجذ ومشوا عليه وفتحوا البلدان. فيا أهل اليمن كونوا كآبائكم الذين كانوا مع رسول الله يعبدون الله وحده ويطيعون الله ورسوله وينقادون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالفضوا الكفر بأنواعه، والفضوا الشرك بأنواعه، والفضوا الضلال بأنواعه، والفضوا كذلك البدع بأنواعها، وتمسكوا واستمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، تنالوا الفضل وتنالوا الشرف وتنالوا البشارة. فيا أهل اليمن إياكم إياكم أن تقبلوا دعائم، إياكم إياكم أن تقبلوا ما يقوله الحوثي أو يقول الاشتراكيون الذين ظهروا في صورة حراك، عجل الله بقصب ظهورهم وزوالهم. أيها المسلمون عباد الله، إياكم إياكم أن تتركوا ما كان عليه آباؤكم من الصحابة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تدخلوا في هذه البشارة أنتم إذا كنتم كما كان أسلافكم من الصحابة والتابعين. نسأله جل وعلا أن يأخذ بنواصي المسلمين للتوبة النصوح، ونسأله سبحانه أن يعجل بزوال الحوثي وأتباع الذين تبعوا على ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقصم ظهورهم ويمزقهم هم ومن عاونهم ومن كذلك ملاهم على هذا الضلال والكفر وعلى هذا الظلم العظيم، ونسأله سبحانه وتعالى بلطف أن يلطف بإخوان أهل السنة الدماج وأن يفرج عنهم، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.